بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة التاسعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الإحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف طبق. ثم بين أصناف ذلك رحمه الله. إذن قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الإحكام أكثر من خلافهم في التفسير. قبل أن نقرر ما نص عليه ابن تيمية رحمة الله عليه من قلة الخلاف بين السلف في التفسير، لا بد من الوقوف عند لفظتين قبل بسط ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. الكلمة أو اللفظة الأولى التي نقف عندها لفظة الخلاف. لا بد لطالب العلم أن يدرك معاني هذه اللفظة، لفظة الخلاف والاختلاف، وأن هناك فرق بينهما. لا بد من ضبط هذا، لأن هذا يعني يقف عنده الطالب كثيرا عند قراءته لكلام للعلم. كذلك اللفظ الثاني لفظ السلف. ما معنى السلف؟ وعلى ما تطلق لفظة السلف؟ من أول لفظة الخلاف والاختلاف في لسان العرب: الخلاف المضاد. الخلاف المضاد، وقد خالفه مخالفة وخلافا، وقد خالفه مخالفة وخلافا، وخالفه إلى الشيء، عصاه إليه، أو قصده بعدما نهاه عنه، أو قصده بعدما نهاه عنه. هذه كلها معاني لغوية. إذا قلنا الخلاف المضاد، وخالفه مخالفة وخلافة، وخالفه إلى الشيء، عصاه إليه، أو قصده بعد ما نهاه عنه. والاختلاف كما يقول أهل اللغة، الاختلاف عدم الاستواء، عدم استواء الشيء. والاختلاف عدم الاستواء، ومنه الحديث: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا هنا المقصود بها عدم الاختلاف. إذن الاختلاف عدم الاستواء. وقرر الزرجاني رحمة الله عليه في التعريفات أن الخلاف منازعة. الخلاف، قرر الزرجاني رحمة الله عليه في التعريفات أن الخلاف منازعة تجري بين المتعارضين. منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال بعض. هذا كلام الإمام الزرجاني رحمة الله عليه في التعريف، أن الخلاف منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال بعض. وقال الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه في المفردات: والاختلاف، تبين لنا حقيقة معنى الاختلاف، والاختلاف والمخالفة. قال والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. قال رحمة الله عليه والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله. شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان له كلام في معنى الاختلاف، يقول رحمة الله عليه في كتابه الفرقان: ولفظ الاختلاف في القرآن، قال ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد، هذا ضد ذاك. ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض. ثم قال رحمة الله عليه: لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اختلاف كثير من النظار. إذا الاختلاف ليس هو مجرد عدم التماثل، لا، التضاد والتعارض، التضاد والتعارض كما قال عليه الرحمة. هذه المعاني معروفة عند أهل العلم للخلاف وللاختلاف. بعض علماء الأحناف، بعض منهم، فرقوا بين الخلاف والاختلاف. إذن هذا اصطلاح عند بعض الأحناف، إذا قالوا الخلاف يقصدون معنى معين، أو يتكلمون تعبير الصحيح أن نقول يتكلمون في مجال معين. إذا قال الخلاف يتكلمون في مجال معين، اختلاف يتكلمون في مجال آخر. هذا اصطلاح عند بعض الأحناف، وإن كان كما سنرى الذي جرى عليه عدد العلماء والجماهير من الفقهاء يطلقون الخلاف على الاختلاف والاختلاف على الخلاف، لا إشكال عندهم في هذا الكلام. لكن كما قلت بعض الأحناف فرق. إذن بعض العلماء من الحنفية فرق بين لفظ الخلاف والاختلاف كما ذكره الحفاظ في كتابه أدب القضاء أو أدب القضاء في أدب القضاء، فقال رحمة الله عليه: قال الخلاف دليل ماذا فيه؟ الخلاف ما وقع في محل المجال، ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد. إذا كان المحل أو المجال الذي نتكلم فيه لا يجوز فيه الاختلاف، يعني المسألة فيها نص، فيها دليل، فيها إجماع، فيها قياس جلي، هذه الأمور لا يجوز أن نختلف فيها. فإذا حصل النزاع فيما ورد فيه ذلك دليل نص إجماع، نقول هذا خلاف. إذن قال الخلاف ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو عرفه قال: وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: والاختلاف بخلافه بأن يكون في محل يجوز فيه الاجتهاد. واضح الفرق؟ إذا الخلاف يطلق عند بعض الأحناف في أي مجال؟ في مجال ما لا يجوز الاختلاف فيه، ما لا يجوز الاختلاف. والاختلاف لفظ الاختلاف في المسائل المختلف فيها الاجتهادية، مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، الخلاف الاجتهادي كما معروف سائر عند بعض الأحناف يقولون عن ذلك أنه اختلاف. قال بعد ذلك الحفاظ قال: وهذا معنى قولهم، أي بعض الأحناف قال وهذا معنى قولهم خلاف لا اختلاف. تجده في بعض كتب الأحناف يقول الخلاف لا اختلاف، هذا الأمر خلاف لا اختلاف. تسمع خلاف لا اختلاف إلا المقصود أن هذا من الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها، لأنه اختلاف لا اختلاف. واضح؟ هذا كما قلت عند بعض الأحناف، وقد قرر هذا ابن عابدين منهم في حاشيته، قرر على أن الاختلاف يستعمل، اختلاف يستعمل في قول بني على دليل، لأنه إيش؟ اجتهادي، المسائل الاجتهادية تحتملها إيش؟ الأدلة. إذا قرر رحمة الله عليه ابن عابدين في حاشيته أن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه، فيما لا دليل عليه. ويرى التهاوني رحمة الله عليه أن القول المرجوح في مقابل الراجح، فلن يقرر هذا المعنى، أن القول المرجوح في مقابل الراجح يقال له خلاف ولا يسمى اختلاف، لأن عندنا راجح وعندنا مرجوح. لا، راجح هنا المرجوح، لا يتكلم هنا عن المرجوح، قضية نسبية هنا غير واردة، وإنما ماذا يقصد هو، وإلا قد يكون يقصد شيء وعندنا نحن أمر نسبي، لكن ماذا يقصد من كلامه؟ ماذا يقصد؟ يقصد لما قال القول المرجوح في مقابلة الراجح وقاله خلاف، أي أن هذا القول المرجوح لا دليل عليه، قد يكون فعلا لا دليل عليه، وقد يكون أمر خلافه ما يهمنا الآن، لكن ماذا يقصد من التقعيد؟ ماذا بلغنا عن المسألة العينية؟ إذا قال أن القول المرجوح في مقابلة الراجح وقاله خلاف ولا يسمى اختلافا، ثم عقب فقال والحاصل، هو لخص لنا الكلام بين مراده، قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف، بمعنى الذي يخالفنا إذا كان قوله فيه ضعف، بمعنى معنى فيه ضعف ما يعتمد، ما يجعله من الخلاف السائل. قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع مثلا، وعدم ضعف جانبه في الاختلاف، يعني المخالف إذا كان قوله ليس ضعيفا ما لا يعتمد، وإن كنا قد لا نذهب إلى قوله، لكن قول مختلف، قال وعدم ضعف جانبه في الاختلاف. واضح؟ إذا الخلاف عند بعض الأحناف يطلق في الأمور التي حصل فيها الاختلاف ولا يجوز الاختلاف، ولفظ الاختلاف عندهم تطلق في الأمور التي حصل فيها الاختلاف وهي سائر اجتهادية وظنية. واضح؟ وعبر بعضهم عن هذا، عن هذا التفريق عند بعض الأحناف، عبر بعضهم عن ذلك فقال من خواص الاختلاف تفاعل، فهل تفاعل؟ يعني المسألة محتملة متفاعل، يعني تتفاعل اجتهادية ظنية يمكن تحريكها، لها وجهة من النظر. من خواص الاختلاف التفاعل، ومن خواص الخلاف تفاعل، يعني غير مقبول، لا يحتمل بين اجتهادين ولا ظنين ولا يحتمل هذا القول. يقول بعضهم في التعبير عن هذا الفرق عند بعض الأحناف، يقولون أو قال بعضهم من خواص الاختلاف التفاعل، ومن خواص الخلاف تفاعل. تفاعل تكلمون في أي شيء؟ تكلم هنا عند الأحناف، وقلنا الخلاف عندهم إيش؟ الخلاف عندهم إيش؟ إذا مش معنى التفاعل عندهم، إذا طيب المقصود. إذا هذا الفرق بين الخلاف والاختلاف عند بعض الإحناف، هذا عند بعض الإحناف كما قلت، وإلا الذي جرى عليه عمل أهل العلم لا يفرقون بين لفظ الخلاف والاختلاف. إذا قلت هنا لكن دارت عبارات المتقدمين حول حقيقة الخلاف والاختلاف على معنى واحد، يكون هذا اللفظ وتلك على شيء واحد، نفصل أو نفصل منهم بعد ذلك ماذا يقصدون بهذا اللفظ، الخلاف أو الاختلاف، هل هو اجتهادي او غير اجتهادي، هذا بالحق، لكن يطلقون هذا على ذات وهذا وذاك على هذا ما يضرون. لكن دارت عبارات المتقدمين حول حقيقه الخلاف والاختلاف على معنى واحد، وان احدهما يطلق عليه الاخر. وترجم المحدثين للابواب في كتبهم انهم ياتون بالكلمتين مما يدل على الترابط عندهم بينهما. اذا تتبع الانسان علمة الحديث وتراجع أهل العلم يجد أن يكون لفظ الاختلاف مثلا وقد يطلقونها عليه على أمور مثلا يعني لا يسوغ فيها الاختلاف مثلا أي أكس المهم يطلقون هذه المصدر لا يحد ليس القرب عندهم من أمر الاختلاف كما هو عند بعض الإحناف أنها الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف من منهم بخاري رحمة الله عليه بخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بكتابه السنة لصحيحه قال دور بابا فقال رحمة الله عليه باب كراهية الاختلاف فعلى قول بعض الإحناف هل يجوز أن نقول هذا كراهية الاختيار غير مكروهية لأن الاختلاف المتعينون عليه أمور اجتهادية سائر إذا قال البخاري رحمة الله عليه باب كراهية الاختلاف قال الحافظ ابن حجر في معنى هذا من قال ولبعضهم الخلاف أي البعض قال باب كراهية الاختلاف لعله يشير رحمة الله عليه إلى النسخ إلى النسخ يعني في نسخة باب كراهية الاختلاف وفي نسخة لعله باب كراهية الاختلاف واضح إذا هذا الذي كما قلت هذا الذي جرى عليه العمل هذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم رحمة الله عليه واضح طيب هذه اللفظة الأولى لفظة الخلاف اللفظة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لفظة السلف هناك كلام طيب في كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق الدكتور محمد بكرين وكتاب قيم في هذا الباب وسطية أهل السنة بين الفرق تكلم فيها في هذا الكتاب عن هذه اللفظة من جهة اللغة ومن جهة يعني الاصطلاح قال السلفية أو السلفيون نسبة إلى السلف قال السلف في اللغة جمع سالف على وزن حارس وحرف وخادم وخدم والسالف المتقدم المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون ثم عزى هذا الكلام إلى لسان العرب عزى هذا الكلام إلى لسان العرب قال جمع سالف على وزن حارف وحرف وخادم وخدم والسالف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون وقال قال الشيخ ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا إلى آخره ثم نقل عن البغوي قوله قال البغوي في تفسيره رحمك الله تفسير البغوي ايش اسم تفسير البغوي مقدمة في أصول التنزيل العالم التنزيلي قال البغوي رحمه الله قد طبع رأيته قديما مطبوع في المجلدات حقق قال البغوي رحمة الله عليه في تفسيره والسلف من تقدم من الآباء من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ قال هذا تفسير الآية جعلناهم سلفا ومثلا إلى آخره قال رحمة الله عليه والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون كلام البغوي رحمة الله عليه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يقول رحمة الله عليه سلف الإنسان من تقدمه بالموت سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته وذوي قرابته ولهذا قال ابن الأثير ماذا يقول ابن الأثير رحمة الله قال ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح قال ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح ثم قال أما السلف من الصلاح قال صدف في تحديد مفهوم السلف زمنيا على عدة أقوال المسألة مختلف فيها بين أهل العلم وجملة ذلك خلاف يعني خلاف تنور إلا قول سنراه قول يعني في تحديد مفهوم السلف زمنيا قول سنراه يعني الذي قرره كما سيدنا والذي قرره يريد بتقرير ذلك أن يدخل الأشاعرة في مفهوم السلف فإذا بين هذا القول يقول اختلف في تحديد مفهوم السلف زمنيا على عدة أقوال أول قول أن السلف هم الصحابة فقط هذا قول ولا شك أنهم رأس سلف رغم يعني أنهم الصحابة فقط وهو قول عدد من شراح الرسالة من المالكية ذكر هذا ابن شامة رحمه الله عليه في صحيح الرسالة لابن أبي زيد الخيراني تحرير المقالة في شكل الرسالة قرر هذا من السلف الصحابة فقط القول الثاني هم السلف الصحابة أنهم الصحابة والتابعون القرن الأول وقت ثاني وإليه ذهب أبو حامد الغزالي الغزالي صحيح بالتخفيف لو صحيح بعضهم يقول الغزالي أبو حامد والبعض يقول الغزالي بالتخفيف والصحيح التخفيف في قوله قال الغزالي رحمة الله عليه كما في إيجاب العوام عن علم الكلام يقول رحمة الله عليه اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة والتابعين كلام الغزالي واضحين القول الثالث في مفهوم السلف أنهم الصحابة والتابعون وتابعون التابعين القرون ثلاثة هذه التي بتلها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرين ولا شك أنه سلف بدليل الحديث ولا شك أن القول الأول الصحابة على رأسهم ثم جاء بعدهم التابعين إذا أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين أي القرون الثلاثة التي أسلف لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرين بقوله في حديث عمران الحسين رضي الله عنهما خير أمة في قرن ثم الذين يلونهم قرن كما قال الحافظ في فتح رحمة الله أي أهل قرن خير أمة في قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث يعني حتى القرن رابع وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم لم يشير إليها إشارة يعني واضح الشيء المسألة مختلف فيها بين نعم من أهل العلم الأدخل حتى القرن الرابع في السلف لأن كما قلت الخلاف حاصل هل القرن الرابع يدخل في السلف أو لا يدخل مسألة مختلف فيها القرن الخامس ليس من السلف قطعا خامس لا يعد من السلف قطعا لكن الرابع فيه خلاف أشار أو نقل إلينا اللامس القيس رحمة الله عليه الصواعي والأسنة عن بعضهم أنه نظم فقال ثلاثة من القرون سلف قرون ثلاثة دنيا وخامس بلا خلاف خلف أي ليس من السلف والرابع من القرون فيه اختلف هل سلف أو خلف من سلف هذا القرن الرابع وقع فيه الخلاف كما قلت نقل هذا الإعلام الشيخ رحمة الله عليه الصواري من مختلف يعني القرن الرابع مختلف إذا القول الثالث كما قلنا أنهم الصحابة التابعون وتابعوا التابعين هذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم كالشوكاني الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كما في التحف في مذاهب السلف السفاريني رحمة الله عليه كذلك في لوامع الأنوار وعليه يدل الصنيع في الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في نحو قوله سلف الأمة وخيار قرونها وعليه نحمل كلامه في رسالتنا مقدمة في أصول هذا هو وإن كان أحيانا ابن تيمية رحمة الله يدخل حتى القرن الرابع لكن الأصل عنده قرون ثلاثة مفضلة أحيانا كما قال هنا ربما أدخل من بعد تابع التابعين كالإمام أحمد في مفهوم السلف فيقول وكذلك قال ابن ماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف هي يدخل، لكن الاصل عنده كما قلنا الخروج ثلاثه من فضله. ويحدد ابن رجب رحمه الله عليه السلف المقتدى به الى عصر الامام احمد واقرانه، فيقول ان هناك من العلماء ادخلوا قرروا، قال الامام احمد رحمه الله عليه، قال ابن رجب: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على الحذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. كلام من رجب رحمة الله عليه في فضل علم السلف على علم الخلف. قال: ولعل سلفه، قال الشيخ هنا ولعل سلفه أي ابن رجب، في ذلك الإمام الأجري، فقد رأيته عند ذكره الأئمة الذين يؤخذ بهم، وقف على الإمام أحمد وأقراء به، فقال: علامة من أراد الله عز وجل به الخير سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه من تبعهم بإحسان رحمة الله عليه، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان عن العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام من كان على طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. فكلام الإمام الأجري رحمة الله عليه في كتابه العظيم الشريعة. قال الشيخ هنا: ومن قال وممن مال إلى تحديد السلف بالقرون الثلاثة الدكتور محمد الهليلي، حيث قال: وحسما للموقف أرى أن لا نتخطى القرون الثلاثة الأولى للهجرة، وندعي أن هناك آراء سلفية مهما بلغ بنا حسن الظن بالمتقدمين، خاصة وأن تراثنا الإسلامي قد تعرض لهزات عنيفة ابتداء من القرن الثالث الهجري وعبثت به الآهاء. قال هنا الشيخ: وتابعه على هذا الرأي الدكتور محمود الغفاري قائلا: فإنني أرى أن من يحدد السلف بالصحابة والتابعين وتابع التابعين هو الأميل بالصواب لموافقة فيه الأقرب. يشير إلى حديث عمران من ناحية، ولما نجده من الاتفاق بين من يذكرون السلف بطريق الاسم من عد تابعي التابعين من السلف من ناحية أخرى. القول الرابع في المسألة، القول الرابع هذا هو القول الذي لا يرتد به أبدا، قول الصواب واضح يعني صوابه، وإن كان الصواب يعني سبيل الإطلاق القول الثالث، لكن هذا القول الرابع لا يرتد به أن السلف هم من كان قبل الخمسمائة، وهذا قول البيجوري. إيش هذا؟ عقيدة دول سعرية عناها. فإنه قال في تحفة المريد شرح جوهر التوحيد معروف يقرر فيها صاحبها جوهر التوحيد عقيدة الأشاعرة، قال: السلف هم من كانوا قبل الخمسمائة، وقيل القرون الثلاثة والتابعون وأتباع التابعين. لما قال السلف وهم، ثم عقب الكلام وقيل، لماذا لا نقدم القول؟ نقدم القول. قال الشيخ هنا، قال الدكتور محمود خفاج معقبا على ذلك، تعقب كلام الجوري رحمه الله ومن العلماء مثل هيك الله، قال: وإذا تساءلنا عن السبب لماذا انسحب المفهوم لفظ السلف ليشمل من عاش في أو قبل القرن الخامس الهجري دون غيره، ذلك ما لم أجد له إجابة عند هؤلاء الذين حددوا السلف بهذا الحد، ما دليله؟ قال الشيخ: ولعل سبب ذهاب البيجوري وصاحب الكتابة، ولعل سبب ذهاب البيجوري إلى ذلك هو رغبته إدخال أئمة الأشاعرة في مفهوم السلف، لا يمكن إدخاله في مفهوم السلف زمنيا إلا على رأيه هذا، إذ كلهم كانوا بعد القرون الثلاثة باستثناء الإمام الأشعري الذي توفي سنة 24 و3 هجري والله تعالى أعلم، والذي أصبح على مذهب الإمام أحمد أشعري رحمة الله عليه. مرة بمراحل كان في أول الأمر على عقيدة المعتزلة، ثم بعد ذلك رجع وقرر مذهب، قرر مذهب يعني وعلى رأسه قرر مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السلف في الجملة، أعطي بعض الأمور لكن في الجملة على مذهب السلف، على مذهب السلف، يدل على ذلك كتابه الإبانة. إن كان يعني بعض شاعر من المعاصرين يشكك في نسبة الكتاب إلى ابن حسن الأشعري، والرابع نسبة هذا الكتاب فقد يعني نسبه إليه غير واحد من أهل العلم، الروتينية نسبه إليه، الألوس نسبه إليه، الزهد نسبه إليه، كثير من أهل العلم مع ذلك رحمة الله عليه الكتاب الشيخ العلامة حماد الأنصاري له رسالة في هذا له رسالة في هذا. طيب إذن هذا خلاصة يعني الكلام في هذه القضية في مفهوم السلف، كل هذا القول الرابع لا يبتد به أبدا لا يبتد به أبدا. ثم سأل الشيخ هنا سؤالا فقال هل التحديد الزمني كافي لتحديد مفهوم السلف؟ هل التحديد الزمني كافي لتحديد مفهوم السلف؟ سؤال مهم جدا. قال إذا قلنا بأن المراد بالسلف الزمني هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، قال إذا قلنا بأن المراد بالسلف الزمني هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، استئناس هذه لا وجه لها حديث وارد يحتاج احتجاجا نقول أو لا نقول احتجاجا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، ولأن نرى من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن الثاني كما تقدم في كلام الدكتور حسن. قال فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ هذا السؤال. هذا لا. لا لا لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي، وذلك لما تعلمه لما نعلمه جميعا بوجود الكثير من أئمة أهل البدع والأهواء في تلك الحقبة، ولذلك العلماء يقولون يقيدون يقولون السلف لكي يخرج أهل البدع. طيب ففيها خرج الخوارج في عهد الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث اعترضوا على التحكيم فكان بداية خروجهم، وفيها ظهر قشير وقف على يد ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وزعم محبة أهل البيت، وفيها نبذت صفة القدرية على يد معبد الجهني، وفيها أيضا ظهر بدعة الإرجاء وكان من زعماء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي، وفيها نجم قرر التجهم والاعتزال سعادة في هذا الوقت جعل بن درهم أستاذ الجهل بن صفوان زعماء الجهمية الأوائل منكر الصفات كما عاش فيها واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة الأول، وبهذا قال الشيخ بهذا تبين أن القرون الثلاثة عاش فيها سلف صالح اقتدابه كما عاش فيها أصحاب أهواء ورواد ابتداء أدخلوا على الإسلام والمسلمين أمور ليس من الدين وفاتحوا عليه أبواب شر عظيم ما زالت الأمة عامل آثاره إلى اليوم. الله. ثم قال إذن ليس الصبغ الزمني كافيا، قال إذن ليس الصبغ الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا الصبغ الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة نصا وروحا، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. ثم قال ولهذا كان الإمام السفاريني رحمة الله عليه موفقا أيما توفيق في تعريفه لمذهب السلف حيث احتاز فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمام ولم يرمى ببدعة، فقال المراد بمذهب السلف، هذا كلام السفاريني رحمة الله عليه في الأوامع الأربعة، السفاريني تبع إلى هذه القضية فقيد، فقال رحمة الله عليه في الأوامع الأنوار المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيال التابعين له بإحسان داعهم وإمة الدين ممن شهد له بالإمام، العلماء الذين شهد له بالإمام، وكان رجوع عامة الناس له وما كان رجوع عامة للرؤوس للبدع أبدا، وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم سلفا عن سلف دون من رمي ببدعة، لأن في تلك العهود خاصة إن كان في مثل هذه الأزمان ما هو كذلك، في تلك العهود كان عامة الناس يرجعون إلى العلماء، ولما دخل العلم في الكتب وتوسع العمراء دخل في العلم ما ليس من أهله في تلك الأزمان، ثم إذا ظهر رأس من رؤوس البدع انشهروا به تشهيرا. طيب قال وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهد رأس رقم غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحن هذا انتهى كلام السفاري رحمة الله. إذا نلاحظ تقييم السفاري رحمة الله عليه لمفهوم السفر، ثم قال الشيخ هنا أي من كرف يتلبس بشيء من هذه الأهواء والبدع فلا يعد من السلف الصالح المقتدى به وإن عاش في عصرهم وبين ظهرانهم، إذ ليس كل سلف يقتدى به وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار الذين مضى وصفهم أو ذكر فضلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أئمة التابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذين عرف عنهم التمسك بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر والتحذير منها، وقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه إلى آخر كلام الشيخ. واضح هذا خلاصة الكلام عن مفهوم لفظة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لما قال هنا الخلاف بين السلف قصد القرون الثلاثة المفضلة، وقد يعني نضيف إلى ذلك القرن الرابع لنا الشيخ الإسلام ابن تيمية جرى يعني على لسانه هذا إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يقرر هنا أن الاختلاف بين السلف كان قليلا عموما، فلا يتعلق بالتفسير فلا يتعلق بالإحكام، حتى الاختلاف الإحكام بين السلف قليل، بل إن الخلاف في الشريعة المسائل المتناول فيها في أصلها في الشريعة قليلة جدا، وسيأتي في تقرير هذه المسألة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لما قال هنا الخلاف بين السلف في التفسير قليل والخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، ما يعني هذا الكلام أن الخلاف بينهم كان في الأحكام كان كثيرا جدا وشائعا مستقبلا، وما تصور هذا أن تكون في شريعة الإسلام، وإنما هذا من باب المقارنة مقابلة بين الخلاف واختلاف الأحكام والخلاف واختلاف التفسير، لا شك أن خلاف التفسير كان إيش أقل منه بالنسبة للأحكام، وإلا عموما خلاف في التفسير أو الأحكام بين السلف كان قليلا، وسيأتي تقرير هذه القضية. المهم أن يقرر هذه القضية قلة الخلاف هذا الذي قرره الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يدعونا إلى السؤال لماذا لم يعجب الاختلاف؟ وقرر كل الاختلاف لماذا لم يكن لماذا لم يوجد اختلاف بين السلف؟ لماذا لم يعجب؟ تكون الأمور متفقة عليها بين السلف. جواب على هذا السؤال أن الخلاف لم يعجب لأمور. أول هذا لماذا لم يكن السلف في كل مسألة المسألة؟ لماذا؟ مع فكري أنه كان قليلا. الأمر الأول جوابا على هذا السؤال أنه أمر ضروري، كان مرة معنا في درس شروط الخلاف أنه أمر ضروري في النشأة الإنسانية، بمعنى هو أمر كون وجود أصل اختلاف وجود أصل التباين هذا أمر ضروري أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، وقد قرر هذا الأمر غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله ابن القيم الصراحة المرسلة يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال ابن القيم ووقوع الاختلاف بين الخلاف أمر ضروري لا بد منه ثم علم قال بتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم. إذن قال رحمة الله عليه: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض، المذموم وعدوانه. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله، صح أن نقول وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يضر ذلك الاختلاف، إنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. أمر أصل وجود الاختلاف، أصله هذا أمر لا بد منه. كذلك العلامة القاسم جمال الدين القاسم رحمة الله عليه في رسالة الزهر والتعديل قرر هذا الأمر، فقال رحمة الله عليه: اختلاف الآراء من سنن الكون. فكلامه رحمة الله قال: اختلاف الآراء من سنن الكون. العلامة صديق حسن خان في أبلغ العلوم رحمة الله عليه قرر هذا الأمر، قال رحمة الله عليه: كما أن الموت أمر طبيعي، لحياة البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة معا، قال: كما أن الموت أمر طبيعي لحياة البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة معا، إلى أن قال: فكذلك الاختلاف طبيعي لعقول البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة. قال: وإليه الإشارة في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من كذلك العلامة صديق حسن خان رحمة الله عليه يقرر هذا الأمر، أن الاختلاف في أصله أمر ضروري. قال: كما أن الموت أمر طبيعي لحياة البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة معا، إلى أن قال الحمد لله. قال: فكذلك الاختلاف طبيعي لعقول البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة، وإليه الإشارة في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كذلك أنا أكثر من النقول حتى تكون عندكم النقول موجود. واضح، نتكلمنا هذا ليس في مجال كلام في هذا القضية، إما أن نقول يعني الضمير كما قلنا يعنى لا آخر مذكور فيكون خلقهم الرحمة كما قلنا أو خلقهم مختلف، مثلا كتبنا في غير هذا المعنى. المقصود هنا أن نقرر هذه المسألة، لماذا لم يعلم الخلاف بين السلف، لماذا ولا يعلم حتى بعده، لماذا؟ لأن الخلاف أمر. كذلك قلت هذه القضية قررها العلامة من الوزير يمان رحمة الله عليه في إيصال الحق على الخلق، قرها في مواضع هنا في إيصال الحق على الخلق. هذا الكتاب الحقيقي كتاب عظيم جدا وكتاب دقيق، لكن لغته صعبة، لغته صعبة شديدة، يعني حتى الإنسان يعني يكرر كلامه حتى يفهم ما يريد، حتى يعني يقف على ماذا يريد الإمام رحمة الله. لكن الفصل الذي تكلم فيه عن هذا الأمر، المواضع التي تكلم فيه عن قضية الخلاف، في الحقيقة يعني كلامه عظيم جدا. الموضع هنا قرر هذا الأمر، قال رحمة الله عليه، قال: فإن العوائد التجريدية في موضع من إثارة الحق على الخلق، رحمة الله عليه: فإن العوائد التجريبية والأدلة السمعية دلت على انتبهوا للغة الرجل، قال: فإن العوائد التجريبية والأدلة السمعية دلت على امتناع الاتفاق في تفاصيل الحكم وتفاصيل التحكيم والتقرير، ولذلك وقع الاختلاف وقرر ثم ذكر مثلا. قال: فإن العوائد التجريبية، بمعنى ايش؟ هذا مقتضى العادة والتجربة. قال: فإن العوائد التجريبية والأدلة السمعية دلت على امتناع الاتفاق امتناع أي عادة تذكرون. طيب دلت على امتناع الاتفاق في تفاصيل الحكم وتفاصيل التحسين والتقبيح، ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العصمة من الملائكة والأنبياء، كما قال تعالى حاكين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وحكى الله تعالى اختلاف سليمان وداود وموسى وهارون وموسى والخضر، وصح في الحديث اختلاف موسى وآدم، اختلاف الملائكة في حكم قاتل المئة نفس إلى أمثال لذلك. قد أفردتها، قال ابن الوزير رحمه الله عليه، قد أفردتها لبيان. لماذا أفردها؟ لبيان امتناع الاتفاق. لكن الاختلاف حصل بين هؤلاء، هل تصور أن أفردت نحن في كل مسألة في المسألة؟ أبدا. قد أفردتها لبيان امتناع الاتفاق في نحو ذلك، وأن علة الاختلاف التفاضل في العلم، أي من أسباب وقوع الاختلاف، من أسباب وقوع الاختلاف ذكر سبب كما نص عليه ابن القيم في الصلاح. تمام. قال: وأن علة الاختلاف التفاضل في العلم، فوجب من ذلك، فوجب إذا كما قرر، فوجب من ذلك أن يكون في أحكام الله تعالى وحكمه ما تستقبحه عقول البشر، عقول البشر، لأن الله تعالى لو ماثلنا في جميع الأحكام والحكم فلا أعلم مماثلته لنا في العلم المتعلق في مشاركة. لا يعني. في تقرير بدون غير مستقلكم هذه المسألة الآن وصلنا. في تقرير المسألة أربطها بأمر عقل. في تقرير المسألة. رحمة الله يعني. قال: فوجب من ذلك أن يكون في أحكام الله تعالى وحكمه ما تستقبحه عقول البشر. لأن الله تعالى ما سلم في جميع الأحكام والحكم دل على ممثلته لنا في العلم المتعلق بذلك، وفي مؤداه ولطائفة ولطائفه وأصوله وفروعه. ولذلك تجد الأمثال، تبقى من يقول، ولذلك تجد الأمثال والنظراء في العلوم أقل اختلافا خصوصا من المقلدين. نبني على نظر قضية المماثلة. ثم قال: وإنما عظم الاختلاف بين الخضر وموسى لما خص به الخضر عليهما السلام. وهذه فائدة نفيسة جدا، وبها يكون ورود المتشابه أدل على الله تعالى وعلى صدق أنبيائه، لأن الكذابين إنما يأتون بما يوافق الطباع كما هو دين القرابطة والزنادقة. وقد أشار السمع إلى ذلك بقوله تعالى: ولو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه إلى أن قال: وكيف يستنكر اختلاف الإنسان الظلوم الجهول وعلام الغيوب الذي جمع معارف العارفين في علم مثل ما أخذه العصفور في منقاره من البحر الأعظم؟ فكيف لا يختص هذا الرب الأعظم بمعرفة ما لا نعرفه من الحكم اللطيفة التي يستلزم تفرده بمعرفتها أن يتفرد بمعرفة حسن ما تعلقت به وتأويله؟ وبهذا ينشرح الصدر العارف للإيمان بالمتشابه والإيمان بالغيب في تأويله. فلنذكر بعد هذا كل واحد من الأمرين المقدم ذكرهما على الإنجاز. ثم فصل في أمور، ثم قال بعد قرر مسألة يعني مرة أخرى في الموضوع، فقال رحمة الله عليه: قال في تقرير مسألة، قال: الوجه الثاني أن يتذكر الإنسان ما يعلمه من نفسه من شدة الجهل وقلة العلم وتردده في الأمور وحيرته في أشياء سهلة ورجوعه عما كان عليه مرارا. شوف الأثر، يستدل على تقرير مسألة بالأثر، ورجوع عما كان عليه مرارا ووجدانه بالشيء بعد الطلب الشديد الطويل واليأس من وجدانه. فإن علم الإنسان بأحوال نفسه ضروري وهو حجة عليه، لا شك أن ما يحدث لك حجة عليه، أليس كذلك؟ بل كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا بعموم الآية. قال: وقد وصفه ربه العليم الخبير بأنه ظلوم جهول في كتابه الحق. ثم قال ابن الوزير: ويعلم من التجربة المستمرة، ومن قصة موسى والخضر التفاوت العظيم بين الخلق في البلاغة والذكاء ومعرفة الدقائق وخفيات الحكم ومحكمات الآراء وحدث عواقب الأمور، فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهم سبحانه؟ ولو هذا الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه لجاز أن يكون ذلك التأويل في النصف الآخر، في موقف صح في حديث ابن عباس أن الخضر قال لموسى: ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. إيش يأخذ العصفور؟ القضية قضية تمثيل، لا انضبط تقريبا، ما ليش يأخذ العصفور؟ قال: والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا راجع إلى تفرديل عذبه بنفسه، فإن الاعتراض على الله سبحانه إنما ينشأ من ذلك. والوجه الأول مبني على تقليل صحة إنكاره، نتكلم عن شخص يرد عليه إنكاره في المتشابهات، لكن بالنسبة إلى عقولنا ومعارفنا والغرض به إقناع الخصم كي لا يعتقد فينا العناد بإنكار المبادئ العقلية، فإنا لا ننكره لكن ندعي أنه قد ينكشف خلاف السابق إلى الوهم العقلي والحكم. انتبهوا للغة شديد، هذه لغة العلماء، لغة العلماء. فإن لا ننكر لكن ندعي أنه قد ينكشف خلاف السابق إلى الوهم العقلي والحسي، كما أن الإنسان أول ما يرى النجوم يعتقد أنها ساكنة حتى تنكشف له حركتها بالبرهان لا بالضبط، وقد يراها متحركة حركة سريعة مع حركة السحاب الرقيق وينكشف له البرهان أو ينكشف له بالبرهان عدم ذلك. الوجه الثاني وهو القابل لآثار هذه الوساوس أن يعلم الإنسان أنه ما زال الاختلاف بين أهل الفطن والعلوم من المسلمين فيما بينهم والفلاسفة فيما بينهم مسائل الخلائق حتى حتى الله تعالى اختلافا يسير الذي لا يضر عن الملائكة وبعض الأنبياء عليه السلام، فقال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وحتى سبحانه ما جرى بين داود وسليمان عليهما السلام من اختلاف حكم الغنم إذ نفشت في زرع قوم إلى قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وحكى ما جرى بين موسى وهارون عليهما السلام حتى حكى قول هارون لموسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقوله: فلا تشمت بي الأعداء، وثبت في الحديث خصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الحكم الذي قتل 100 نفس، ثم تاب وبعث الله ملكا يحكم بينهم فحكم بملائكة الرحمة، وثبت أيضا محاجة آدم وموسى في الخروج من الجنة لا بمعصية كما يظنه كثير من الناس، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فصار مجموع ذلك دليلا قاطعا على أن العادة قد استمرت على وجود الاختلاف في الاحكام عند التفاضل في العلم والحكمه، وذلك يوجب استقباح الجاهل لبعض افعال الاعلم. رحمه الله يعني قال: وذلك يوجب استقباح الجاهل لبعض افعال الاعلم على قدر ما بينهما من التفاوت، فاولى واحرى ان يوجب استقباح الجاهل لبعض افعال الاعلم. ولما كان التفاوت بين علم المخلوقين وعلم خالقهم عز وجل لا يقدر بمقدار ولا يتوهم بقياس، وجب أن يكون بينهم في التحسين والتقبيح لتفاصيل الإحكام أعظم اختلاف وجوبا عاديا يستحيل خلافه، حتى لو قدر ما لا يتقدر من موافقتهم لجميع إحكام الله تعالى على جهة التفصيل لكان هذا حار عظمى مما يحرق العقول لعقول جميع العقلاء الأذكياء، بل محالا ممتنعا في معارف الفضلاء والعلماء، ولكان ذلك الاتفاق أعظم شبهة قادحة في زيادة علم الله عليهم. يشير إلى أن من حكم حصول الاختلاف زيادة علم الله وكمال الله ونقص الخلق في زيادة علم الله عليه، ومن أدق المتشابه المحير لفطنائهم، فلما جاء السمع بالمتشابه عليهم عن القاعدة المألوفة والعادة المعروف بأن الأعلم إذا تميز شيئا أو بشيء قليل عن أجناسه أشباهه لم يكن بد من أن يأتي بما لا يعرفون ويفعل ما لا يقولون ويستحسن بعض ما يستقبحون، حتى قيلت في هذا الأشعار غربت فيه الأمثال، وحتى قيل أن الاجتماع في الخفيات محال مثلما أن الاختلاف في الجليات محال. وقد أجاد في هذا المعنى من قال: اغسل نفسه رحمة الله عليه تسل عن الوثاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم المتكلم به الإمام، فكبر صف جمعهما مرارا وعجل صاحب السر الصرامة فارقه الكريم كريم قلبه وقد تلا على الخضر الملام، فدل على اتساع الأمر فيما الكرام فيه خادمة الكرام، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالف فيها الأنا إلى آخر ما قال رحمة الله. إذا السبب الأول في عدم غلاف يعني الخلاف بين السلف أنه أمر مرض. الأمر الثاني الذي يدلنا على عدم غلاف الخلاف، لم يعدم الخلاف والاختلاف لحكم عظيم، وأشار إليه ذلك الوزير رحمة الله عليه، بمعنى أنه في وجود أصل الاختلاف حكم. يقول الوزير رحمة الله عليه في إطار الحق على الحق: والمشهور أن سببه الابتلاء، الحكمة الأولى لابد وجود أصل الاختلاف ليبتلي الله عز وجل العباد حتى يرى الله تبارك وتعالى كيف سيتعامل الناس مع أي شيء، مع الابتلاء. هل سيتقون الله تبارك وتعالى في ذلك؟ هل سيحكمون الكتاب والسنة في هذا الابتلاء كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أمره الله جل وعلا؟ أبدا. مثلا إذا كان خلاف اجتهاد، هل يهجر بعضنا بعضا في خلاف اجتهاد؟ إذا هناك ابتلاء، لو هجر بعضنا بعضا في خلاف اجتهاد ما سرنا كما أراد الله جل وعلا، ابتلاء يبتلي الله جل وعلا العباد. إذا قال ابن الوزير: والمشهور أن سبب الابتلاء بالزيادة في مشقة التكليف لتعظيم الثواب، وهذا أنسب بالمتشابه. ثم قال من حيث اللفظ، ثم قال: وأن أنا، يعني لعله نقل هذا القول هذه الحكمة عن بعض أهل العلم، هو اختار قول آخر رحمة الله عليه، قال هو الذي يشير إليه والذي أشار إليه كما مررنا على الكلام، قال: وأما أنا فوقع لي أن سببه زيادة علم الله على علم الخلق، أي من حكم وجود أصل الاختلاف إضافة إلى الابتلاء إيش؟ لمعرفة للوقوف عند زيادة علمنا، لنعلم كمال الله جل وعلا ونقص الخلق. واضح؟ هذا ما ذكره ابن الوزير فيما يخص الحكمة. يضاف إلى ذلك أمر آخر كذلك أشار إليه أهل العلم، وإن كان لم يتطرق إليه ابن الوزير رحمة الله عليه، يضاف إلى ذلك الرحمة، لأن الخلاف الاجتهاد الذي يحصل بين أهل العلم هو رحمة. نعم الحديث خلاف أمة برحمة لا يصح، وكان جعل من خلاف رحمة عموما في أي نوع من الخلاف حتى في التطبيق هذا غير صحيح، لكن فيما يخص الخلاف الاجتهاد الذي دلت عليه الأدلة هو رحمة، وقد قرر هذا ابن الحسن، هذا يدخل في عموم الحكمة، وقرر هذا غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في المجموع، يقول رحمة الله عليه: إن النزاع، يقول ابن تيمية، إن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يقضي إلى شر عظيم، إذا لم يقضي إلى شر عظيم هو رحمة، إشارة إلى الخلاف والاختلاف الاجتهادي. يقول رحمة الله عليه: إن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يقضي إلى شر عظيم. كذلك أبو المظفر بن تيمية قبل كلام السمعان رحمة الله عليه، شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في معرض كلامي عن الخلاف الاجتهادي، نقل عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون عن إجماع العلماء: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. رجعوا المجلة 30 طبعا قديما من الفتاوى تجدون هذا الجمل. شيخ كان عن مسألة فقرر قضية خلاف الشيخ، ثم نقل عن بعض العلماء هذا الكلام: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. في أي مجال؟ بعضهم بعض الحركية كما نقول ثلاثة إسلام الدينية، هذا معناه ثلاثة إسلام في السياق في حديث عمان خلاف الدين نص عليه رحمة الله بنفسه. طيب إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، قرر رحمة الله عليه أنه رحمة. أبو مظفر السمعان رحمة الله عليه في ثور المنطق قرر كذلك هذه القضية، يقول رحمة الله عليه، يقول السمعان: فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا النوع من الاختلاف، مع الكلام عن الاختلاف الاجتهادي كذا قال، وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمة، حيث أيدهم باليقين، ثم وسع على العلماء النظر، قال وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، ما يدل على مكان يتكلم عن الاختلاف واجتهادا. فكانوا مع هذا الاختلاف اجتهاد أهل مودة ونصح، ما يجر بعضهم على بعض، ما يجر بعضهم بعض. قال ومع هذا الاختلاف، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح. كذلك ابن عابدين رحمة الله عليه في حاشيته قرر هذا، وإن كان في كلامه شيء من النظر. يقول ابن عابدين رحمة الله عليه في حاشيته: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا يطلق الاختلاف. نتكلم عن اختلاف الزيادة. قال: اختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف من آثار الرحمة، فإن اختلافهم توسع للمسألة. إلى أن قال هذا الكلام الذي قال هو الذي فيه النظر، لكن أصل كلامه صحيح. قال: فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر. هذا الكلام تعقبه العلماء فيه نظر، لأنه الأصل أن الاختلاف سنة كونية، لكن الاعتبار فريضة شرعية، لابد أن نقلل، لأن هذا الاختلاف شر كما قال عبد الله بن الخلاف كما قال عبد الله بن أصل كلام يوسف. لكن قوله هنا فما كان الاختلاف أكثر أي نسعى إلى وجوده، ولو كان اجتهاديا حتى الاجتهاد نسعى إلى صديقه، يعني ما من هذا الكلام فيه نظر، لكن أصل كلامه قال: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف من آثار الرحمة، فإن اختلافهم توسع للناس. ممن قرر هذه القضية من الأئمة في الفحول الإمام مالك رحمة الله عليه في كشف الخفاء للعجلون، أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال للرشيد، متى قال الإمام؟ لما يعني طلب الرشيد من يعني مالك أن يلزم الناس بالموطأ. قال مالك رحمة الله عليه للرشيد: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله جل وعلا. هذه كلمة عزيزة ومفيدة للإمام مالك، لكن كما يعني هو معروف أهل السنة يحملون كلامه ويضعونه في موضعه، ما تصور أن مالك يقصد أي خلاف، تكلم عن اختلاف الاجتهاد. إن اختلاف العلماء رحمة من الله، ما يدل على ذلك أنه قال كان يقرر مالك رحمة الله عليه على أن يعني خلاف الصحابة ليس بسهل، كان يقرر هذا رحمة الله عليه، مما يدل أن يتكلم عن الخلاف الذي ليس اجتهاد، فكل كلام له نضعه في موضعه. إذا قال: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله جل وعلا. أكتفي بهذا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.